قال المسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني في المسجد إلا منافق معلوم النساء أو مريض. الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك ولا يشبه بالمنافقين بل يصلي مع الجماعة. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشغل الصلاة على المنافقين صلاة الليل ليس صلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولا الخلفا. قال: ولقد هممت من أمر بالصلاة قام ثم أمر بها أم الناس ثم انطلق برجال ما انهزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه يعني في المساجد فاحرق عليهم بالنصر. الواجب الحذر من صلاه المنافقين. والواجب على المؤمن يصلي في نفسه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء جميع الصلوات. ويجب ان لا يسهر ويجب ان يعتني بالنوم مبكرا وترديد الساعه الى الوقت وتنبيه اهله حتى ينقضوا هلوا اذا كما اقصد الساعه عليه الساعه ومع اهلها البر والتقوى. وقراءه الفجر في نفسه مع الناس كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. يجب على المسلم ان يحافظ على الصلاه الخمس في جماعه وان يحفظ صلاه المنافقين نسال الله العافيه. شاب مفرط في الصلوات وبدا يصلي بانتظام ولكنه عاجز عن قضاء ما فاته من الصلوات، ما حكم ذلك؟ عليه التوبه يحفظ والنعم ويستقيم ويتوب والنعم وليس عليه قضاء، فعليه التوبه الى الله والندم على ما مضى والاستقامه على الحق وله بشرى. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. والله يقول: أفلا يتوبون ويستغفرون. ويقول سبحانه: هو الذي يأخذ التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن تاب تاب الله عليه. إذا كان لا يصلي ثم تاب تاب الله عليه وليس عليه قضاء. أنا رجل متزوج ولا أقوم لصلاة الفجر مع أني أضع الساعة وزوجتي توقظني للصلاة فلا أقوم، فما توجهوني؟ سبهم بأهل النساء. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو